لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب ما لا ضمان فيه، ذكر أولا سقوط أسنان العض، فنزع المعضود يده فسقطت أسنان العض فهي هدر، والنظر في بيت غيره بدون إذنه فإذا فقعوا عينه لم يكن عليهم شيء. قال عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر النبي، في جحر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شق الباب، ساعات الباب يبقى مردود، يبقى الحد بيحاول يبص من داخل الايه، من الشق ده. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يرجل بها رأسه زي مشط حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها عينك، إنما جعل الإذن من أجل النظر. رواه البخاري. والحديث السابق لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته أو حذفته، الخذف الرمي بالحصى والحذف الرمي بالعصا، فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. قال وبهذا أخذت الشافعية والحنابلة، فخالف فيه الأحناف والمالكية، فقالوا من نظر بدون إذن صاحب البيت فرماه بحصاة أو طعنه بخشبة فأصاب منه فهو ضامن، لأن الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه. يعني يقول ده واحد دخل وقبل امرأة صاحبه صاحب البيت وعاشرها دون الفرج، باشرها دون الفرج، يعني لم يزني بها، فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه أو يحدث به عاهة أو يحدث به عاهة، لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. الحديث متفق عليها، بعضها متفق عليه وبعضها في البخاري وتلقى بالقبول، فلا يجوز أن تعارض بالرأي. ثم غفل هؤلاء على أن هذا الرجل صائل، والصائل يدفع بالأيسر، فالأيسر أو على حسب ما يندفع به، وهنا الاعتداء بالنظر، فلا وسيلة له إلا أن يطعن في عينه، فإن فعل ذلك واعترف الناظر بأنه بالفعل كان ينظر من شق الباب أو من ثقب الباب أو نحو ذلك، وهذا دون إذن بلا شك، فإن له أن يطعن في عينه لأنه صائل، والصائل حال الدفع يصيبه ما يصيبه ليدفع المصول عليه عن نفسه. كما لو أن رجلا رأى أو يعني وجد رجلا يريد أن يعتدي على امرأته فدافعه فقتله، مع أن هذا ربما كان الرجل غير محصن، لو أنه زنى لما قتل، ومع ذلك حال الصيال، حال الدفع عن النفس وعن الأهل وعن العرض، فإن الإنسان يدفع بما تيسر، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فهو هدر، لا لأجل أن حد يعني دخول المنزل هو أو محاولة الاعتداء أو حتى الزنا لغير محصن. لو أنه فعل ذلك لم يكن ليقتل، ومع ذلك أثناء الصيال لو حدث ذلك فإنه لو جاء على نفسه فقتله لكان هدرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد لما قال: يا رسول الله، رأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: قتله. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: فهو إلى النار. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. معلوم أن أخذ المال ليس فيه ليه القتل، لو سرقه لو غصبه فإن ذلك لا يعاقب بالقتل، ولكن هذا حال الصيال وهو لم يندفع إلا بالقتل، فلذلك لو قتله كان هدرا. والقتال يحتمل فيه ما لا يحتمل في القتل، فأهل البغي حال بغيهم إذا قتلوا قتلوا بأمر الله عز وجل، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ولا شك أن هذا يترتب عليه قتل بعضهم، ولكن الأسير منهم لا يقتل والجريح منهم لا يقتل، لأنه قد زال عنه وصف البغي حال عجزه، ذلك أنه إذا أسر فهو رجل مسلم لم يرتكب ما يستوجب القتل، فلذلك لا يقتل. القتال غير القتل، لأن القتال لدفع الضرر والشر، وهنا حذف العين، حذف العين بحصى أو حذفها بخشبة، فإن ذلك كله لدفع الضرر، فحتى ولو لم يكن ذلك أصل العقوبة. لو أنه فر منه وهرب فطلبه الرجل وقد ترك النظر، فإنه طالما ترك النظر لم يكن له أن يفقه عينه، لأنه إنما جاز له حين اطلاعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الرجل اطلع عليك فخذفته، يبقى ساءت ما هو بيطلع. قال: وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية، اللي هو اللي احنا بنرجحه ده، فقال: فردت هذه السنن لأنها خلاف الأصول. فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر، ده نوع تاني، ده القصاص، لكن هنا ايه؟ دفع صائل. قال: ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بأذنه لم يجز أن تقطع أذنه. طبعا ده قياس في مقابلة الايه؟ النص. فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصول، فما خالفها فهو خلاف الأصول، هي أصل لوحدها، ده أصل ثاني خلاف الأصل بتاع القصاص. وقولكم: إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين، فهذا حق في القصاص. أما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه، فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا، اللي العين بالعين مش تبع الموضوع ده، لم تذكر حال الاعتداء بالعين. والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن، لا مخالفا لما حكم به القرآن. وهذا اسم آخر غير فقع العين قصاصا، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل، وفي الحقيقة ده منه ولا يندفع إلا بذلك. قال إذ المقصود دفع ضرر حياله صياله. فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف. وأما هذا المتعدي بالنظر إلى المحرم الذي لا يمكن الاحتراز منه فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل الغدر، فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه. نحن نقول أن هذا صائل من نوع معين أذن الشرع فيه أن يدفع بفقع العين. قال حتى شيخ لو كان في أسهل، حتى لو كان في مصلاة العين ما فيش أسهل هيعمل إيه؟ يعني هو مثلا لو شخط فيه، لو هدده مثلا حوش، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده الأول، قال له لو أعلم أنك تنظر، بس لو استمر على ذلك فيبقى إيه؟ يبقى يفقع عينه. قال ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه، فلو كلف المنظور إليه إقامة الحجة إقامة البينة على جنايته لتعذر هذا عليه، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدرا. يعني هيجي يدفعه بالأسهل زي ما قال كده، يبقى عقوبته على النظر اللي هو شاف الرجل اللي رأى حريمه، ما يعني لن يكون عليه عقوبة. بس طبعا الكلام ده زي ما قلنا لن يقبل من شخص في القضاء الشرعي الظاهر إلا ببينة أو اعتراف. يعني ما يجيش واحد فاق عين واحد ويقول إيه ده كان بينظر، الراجل قال لا والله ما حصل، ده هو أنا ماشي جنب البيت راح جاي طلع فاق عيني. فمثل هذا لن يقبل، يجيب بينة يا إيه يا يعترف يا إما تفقع عينه قصاصا. قال والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا، تأبى يعني أن تذهب جريمته هدرا جريمة النظر، وتأبى أن يكلف إقامة البينة. بس الكلام ده طبعا هيكلف بإقامة البينة عشان القضاء الظاهر، لكن بالنسبة إلى ما بينه وبين الله لم يكن عليه حرج. قال فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها من خذف ما هنالك، وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر خذف الحصى. يعني هو بيرمي في شق الباب بحصايا، في خرم الباب بحصايا، لو انت ما فيش عين يبقى ايه؟ يبقى الحصى تطلع بره. بس المهم ان يكون هو باصص فعلا، عشان كده لازم يكون في اعتراف، مش ان هو يعني بمجرد الادعاء. قال وان كان هناك بصر عادي يعني متعدي لا يلومن الا نفسه، فهو الذي عرضه صاحبه للتلف. البصر ده صاحبه هو اللي عرضه للتلف. فأدناه إلى الهلاك، والخاذف ليس بظالم له، والناظر خائن ظالم. والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذي هتكت حرمته وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة. يعني ده بس ده وقتي كما ذكرنا، ليس له أن يفعل ذلك بعد انتهاء الجريمة. لذلك هذا نحن لا نوافق على جعل هذا خلافا لدفع الصائل، بل هو دفع صائل لا يندفع الصيل بالنظر إلا بمثل هذا. بس كل الكلام ده لابد فيه من بينات أو اعتراف. قال: فحكم الله بما شرعه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في عدة قيود لابد من أن نقول بهذا القول، ولكن كما ذكرنا لابد من إقامة البينة أو حصول الاعتراف بأنه كان ينظر. أو كأن يقول: لقد حذفت شق الباب أو جحر الباب، فإن كان هناك عين فقد أصبتها. يجي يسأل الراجل يقول له: إيه اللي حصل؟ يقول: أنا كنت معدي جنب البتاع كده وبصيت لقيت الطوبة طالعة. يبقى كده بقى كده اعتراف إيه؟ لأن هو جت طلعت منين؟ من ثقب الباب. يبقى إذن أنت اعترفت على نفسك، زي ما الرجل الذي قال لعمر: لقد ضربت ما بين فخذي امرأتي بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. عمر رضي الله عنه عمل إيه؟ سأل أولياء الرجل، أقارب الرجل المقتول الذي وجده على إيه؟ على امرأته. إيه ما القصة؟ فقالوا: دخل فوجد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل وفخذي المرأة فقتله. فقال عمر: إن عادوا فعد. يبقى إذن حصل اعتراف أولياء القتيل بذلك. فمثله أيضا الاعتراف من الصائل بالنظر على بيت غيره. قال: القتل دفاعا عن النفس أو المال أو العرض. قال: ومن قتل شخصا أو حيوانا دفاعا عن نفسه أو عن نفس غيره ممن يستغيث به، وبيقتل الواحد وبعدين بيمنعوه، فهو بيمنعه قتل المعتدي. قال: وعن نفس غيره أو عن ماله أو عن مال غيره أو عن العرض، عرض نفسي أو عرض غيري، واحدة ما يعرفهاش، واحد عايز يغتصبها أو بيحاول يغتصبها، فجاب يدفعه فطلع سلاح، ضرب السلاح، مسك السلاح تاني، راح جاي مطلع المسدس وضربه، خلاص. هذا الأمر إيه؟ المعتدي الصائل ده ترى ما ثبتت البينة، يا يعني إما اعتراف أوليائي إذا تقتل يعني. قال: أو عن العرض فإنه لا شيء عليه، لأن دفع الضرر عن النفس والمال واجب. النفس دي تشمل نفسه ونفس غيره، وماله ومال غيره، وعرضه وعرض غيره. قال: فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا شيء على القاتل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قال: هو في النار. قال ابن حزم: فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره، فإن تيسر له طرده منه ومنعه فلا يحل له قتله، فإن قتله حينئذ فعليه القود، وإن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله، ولا شيء عليه لأنه مدافع عن نفسه. طيب، هل درجات الدفع للنفس والمال والعرض واحدة في الوجوب؟ نقول: أما الدفع عن النفس فهي أحوال، هناك حال قتال الفتنة، وهنا ترك الدفع مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكما قال ابن آدم الأول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أما إذا كان المعتدي كافرا أو كان من قطاع الطرق أو كان من الطوائف الممتنعة الذين يشرع قتالهم ابتداء كالخوارج وكمانع الزكاة وكالروافض إذا قاتلوا وكالقرامطة والباطنية وكالتتار حين هجموا على بلاد المسلمين وكذا إذا كان حيوانا مفترسا أو بهيمة يعني توحشت فإن الدفع عن النفس مع الإمكان واجب. يعني احنا هنفرق امتى يكون عبد الله المقتول في قتال الفتنة، اللي يقتل يتقتل يبقى يتقتل لان القتال ده غير مشروع. لكن اللي بيهجم عليه كافر او من الطوائف الممتنعة من الشريعة وقطاع الطرق فمش مشروع ان انا استسلم لقطاع الطرق ليقتلوني اذا امكنني الدفع. يعني انا عندي احتمال ان ندفع يبقى يجب ان ندفع، هذا هو الصحيح في المسألة خلافا لمن قال الدفع عن النفس ليس واجبا. بل هناك فرق بين الدفع عن النفس في قتال فتنة وبين الدفع عن النفس امام قطاع الطرق والكفار والبهائم والوحوش. وأما الدفع عن المال فالظاهر أنه مستحب، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله. الظاهر أن هذا أمر بعد الحظر، لأن الأصل كان الامتناع من الإيه؟ من القتل والقتال للمسلم، فإذا كان الأمر كذلك فقاتله هذه أمر بعد الحظر، فينظر في أن الأفضل القتال ولا الأفضل التسليم المال. نقول الأفضل القتال لأن ذلك أولا ربما كان سببا للشهادة، ثم كان سببا ثم هو سبب لدفع عدوان المعتدين وعدم جرأتهم، لدفع تجرؤهم على الناس إذا وجدوا الناس يستسلمون لكل من يطلب منهم مالا. فلذلك كان هذا الأمر مع الإمكان، كل الأحوال دي متكلم فيها مع الإيه؟ مع الإمكان. لكن هو عارف هيتقتل وخلاص، ما يقولش لا مش دافع له اقتلني، لا ما يجوزش هذا الكلام. لا، يجب عليك أن تحافظ على نفسك وروحك وأرواح المسلمين الآخرين ما استطعت إلى ذلك سبيل، ولا يجوز أن تعرضه للقتل وهو لا يملك الدفع عن نفسه، وأنت لا تعرض نفسك للقتل وأنت لا تملك الدفع عن نفسك. وكذلك يعني فبنقول ان الخلاصة في ان الدفع عن المال، لانه ليه مش واجب؟ لانه يجوز ان الواحد يهب المال ده، فاذا اراد ان يفدي نفسه بماله ولا يعرض نفسه للخطر وقد غلب على ظنها انهم ينصرفون، مع كون هذا الامر محتمل للدفع ومحتمل لان يقتل هو، فكونه يريد أن يختار ذلك أهون عليه أقرب والله أعلم، ولكن المستحب أن يدفع هذا الصائل. أما العرض فكالنفس، لا يجوز أن يترك الدفع عنها إلا إذا غلب على ظنه العجز مع القتل، أنه يعجز ويقتل، فهذا إنسان معذور غير قادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنهم متفقون على وجوب الدفع عن العرض وليس أنه مستحب. قال: ادعاء القتل دفاعا. إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، فإن أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية. يعني القاضي بينظر في الوقائع ويشوف الأدلة إن الأمر ده تم القتل إزاي، جات البينة جوم الشهود سقط القصاص وسقطت الدية. قال: وإن لم يقم البينة على دعواه لم يقبل قوله وأمره إلى ولي الدم، إن شاء عفى عنه وإن شاء اقتص منه، لأن الأصل البراءة حتى تثبت الإدانة. براءة مين هنا؟ براءة الرجل المقتول. فين إن هو كان عايز يقتلك؟ أنت اللي تجيب دليل إن هو عايز إيه؟ يقتلك. وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. برمته يعني كاملا يدفع لهم. وقيل: يكفي شاهدان. برمته أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوا. هو شاهدان إذا كان ذلك في غير الزنا. قال: فإن لم يقم القاتل البينة واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعا انتفت عنه المسؤولية وسقط عنه القصاص والدية. روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن رضي الله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو يجري وفي يده سيف ملطق بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما يقول؟ لهم هم، هو بيقول إيه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد. وروي عن الزبير أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقال: أعطنا شيئا، فألقى إليهما طعاما كان معه، كانوا جعانين مثلا، فقال: خلي عن الجارية، سيب لنا بقى ايه الجارية مملوكة، مع انها مملوكة لكن هذا عرضه. فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة. قال ابن تيمية: فإن ادعى القاتل انه صال عليه وانكر اولياء المقتول، فإن كان المقتول معروفا بالبر وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل، وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك. هذا من كلام ابن تيمية المنفرد عن المذاهب كلها، فإنهم كلهم يشترطون البينة وليس أن هذا معروف بالخير معروف بالشر، بينة أو اعتراف. اعتراف مين بعد ما الرجل اتقتل؟ أولياء القتيل. يبقى الكاميرات بقى الحاجات اللي موجودة والحاجات دي بتخلي تستخدم كقرائن تجعل أولياء القتيل أو لو كان لسه ما ماتش دفع يعني هو الذي يعترف، إما هم يعترفون بحيث إن الأمر ده يظهر. طب ليه ما عملتهاش بينة؟ لأن الأشياء دي قابلة للفبركة، يعني الأمر ده قابل إن هو إيه يقلد، فلذلك هي قرائن إذا غلب على الظن صدقها استعملت في الضغط على المتهم حتى يعترف. الله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. يا واحد ياخد فلوسي وأنا عارف إن أنا مش هعرف أقتله، لو قتلته أنا هموت، يجب علي إن أنا أديله فلوس؟ الظاهر كده. ده الظاهر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.